بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو اليوم العاشر من الشهر الخامس من عام 45 و400 الف من هجره. الكتاب الذي بين ايدينا هو غريب القران للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبه المتوفى سنه 276 رحمه الله ورحمه واسعه. هو مثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية أنه يتعرض للألفاظ الغريبة فقط، يمر على السور ويذكر الألفاظ الغريبة فيفسرها، لأن الكتاب اسمه غريب القرآن. يقول وقفنا نحن عند سورة المدثر، يقول ما معنى المدثر؟ قال المدثر أصلها المتدثر، فأدغمت التاء أو قلبت التاء دالا فأدغمت الدال بالدال أصبحت مدثر، مثل مزمن أصلها المتزمن، والمزمن المتنفف بثيابه، والمدثر المتنفف بثيابه، كلها متقاربة. بس يعني المؤلف هنا كأنه فرق، يقول المدثر المتنفف بثيابه إذا نام، ولذلك جاءت كلمة قم فأنذر، يعني حتى الأولى قم الليل إلا قليلا. العجيب أيها الأخوة لما تتأمل سورة المدثر وسورة المزمل، المدثر قم للدعوة، والمزمل قم للعبادة. المزمل نزلت قبل المدثر، فكأن الآيات أو السورة أو كأن السورتين تشير إلى أمرين، أن الداعية لابد أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن ينبغي له أن يتزود زاد الداعية. ما هو زاد الداعية؟ قم الليل إلا قليلا، تزود بالطاعات وتنطلق في الدعوة إلى الله. فكأن سورة المدثر يعني تأمرك بالتزود من العبادة والطاعة، لأن العبادة والطاعة تعينك في الدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك تنطلق. طيب يقول وثيابك فطهر، ما معنى ثيابك فطهر؟ قال طهر نفسك من الذنوب، فكنا عنه بثيابه. وهذه من كنايات العرب، العرب تقول الرجل طاهر الثياب، زين لما يقال فلان طاهر الثياب يعني سليم، يعني بعيد عن الذنوب والمعاصي والأخلاق السيئة. طيب قال ابن عيينة سفيان رحمه الله لا تلبس ثيابك على كذب ولا فجور ولا غدر ولا إثم، البسها وبدنك طاهر، يعني طاهر من الكذب وطاهر من الفجور، يعني طاهر نفسك. قال وقال الحسن يطيب أحدكم ثوبه وقد أصل ريحه، يعني رائحته كريهة. وقال ابن عباس أما سمعت قول الشاعر إني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وقال بعضهم ثيابك فقصر، فإن تقصير الثياب طهر لها. هذه كلمة وثيابك وطهر المفسر فيها أقوال، المؤلف هنا ذكر قولين، قال معناها طهر نفسك من الذنوب والمعاصي، وبعضهم يقول قصر ثيابك حتى لا تتلوث بالنجاسات، ونقول وبعض المفسرين يقول أعمالك ثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الرياء ومن البدع. وبعضهم يحملها على ظاهره يقول ثيابك فطهر، أي تكون طاهر الثياب، وكلها أقوال صحيحة. طيب والرجز فهجر، هذه أيضا أظنها من حفص شيخ عبد الله، أي نعم الجمهور كلهم والرجز، أي نعم إلا حفص ها أو عاصم، لأن فيها حفص عاصم والرجز هذا عاصم، وما قل جميع القراء يقرؤون والرجز فهجر. طيب قال يعني الأوثان، الرجز الأوثان، فهجرها يعني اتركها وعبادتها. قال ليش سميت الرجز، ليش سميت الأوثان رجزا؟ قال لأنها تؤدي للعذاب، وأصل الرجز العذاب، الرجز العذاب. طيب ولا تمن تستكثر، قال لا تعطي في الدنيا شيئا لتصيب أكثر منه. هذه كلمة لا تمن نفس الشيء، لا تمن على الله بعبادتك. بعض الناس إذا صام وصلى مثل في رمضان، صام صلاة التراويح وختم القرآن وقام ودعا وتصدق، يشعر نفسه أن عمل أعمال كثيرة، فتمن على الله بأعمالك، لا تمن تستكثر، لا تستكثر الأعمال عند الله، فإن نعم الله عليك أكثر وأكثر. وكذلك لا تمن تستكثر تعطي أحد، إذا أعطيت صدقت تقول ترى أنا أعطيتك. بعض الناس يعني يتصدق بالصدقة ويمن بها، يعني حتى يقول الفقير ليته لم يتصدق عليه. يعني إذا جاء في مجلس وهذا الفقير جاء حضر، قال تذكر فلان مرة تراجينا عندك وصلحنا كذا ومكيف وزينا كذا وفرشنا البيت، يعني كأنك تقول ترى أنا سويت لك كذا وكذا وكذا. وإذا قابل في مكان قال خلصت النفقة اللي أعطتك إياها ولا أعطيك نفقة ثانية. هذا الأسلوب تستمن، لا تمن تستكثر، لا تعطيه ولا تمن عليه، إما أعطه لله واتركه حتى لو قابلته كأنك لم تره أبدا وكأنه لم يراك وكأن لم يحصل بينكم شيء. هذا العاقل، تقابل الفقير بعد زمن ما تذكر له كأنك لم تقابله أبدا، ولا تسأله عن أي شيء، لا تسأله ولا تقول حماه حاجتك ولا شيء، أعطه ولا اترك الموضوع هذا. فتمن تستكثر. قال سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور، المراد بالناقور هو الصور، أي نفخ في الصور. هذه الآية، هذه السورة قرأها عمر في صلاة الفجر، فلما وصل فإذا نقر في الناقور سقط مغشيا على وجهه وحمل إلى بيته ومكث فيه 5 أيام أو أكثر، لما مر على هذه الآية فإذا نقر في الناقور سقط على. والسيوطي صاحب الأشياء العجيبة، السيوطي له 600 مؤلف، كتب في الجمع الذين تأثروا بالقرآن وماتوا، بعضهم مات من الآيات قرأت عليه آية فسقط ومات، غشي عليه ومات، وبعضهم مرض وبعضهم أصيب بما أصيب به. فجمع هؤلاء السيوطي ممن تأثر بالقرآن تأثرا عجيبا من الرجال والنساء، له كتاب صغير الذين تأثروا بالقرآن، جمع منهم ومن ضمنهم عمر رضي الله عنه. شوف عمر على شدته وقوته يتأثر بالقرآن. طيب قال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي فردا وحيدا لا مال له ولا بنين، والمراد به هنا الوليد بن المغيرة، فأنا له 10 من البنين لا يغيبون عنه في تجارة ولا عمل، لا يمشي إلا وهم أمامه 10 من البنين، وله أموال، أموال يمكن أموال أكثر مكة له، وعاند وكفر، فقال الله سبحانه وتعالى ذرني اتركني، يعني لينال عذابه. قال إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا، سأرهقه صعودا، أرهقه أي أغشيه مشقة من العذاب. قال والصعود عقبة شاقة في نار جهنم. السلام عليكم. إنه فكر وقدر، قال في كيد محمد، فكر وقدر. في القصة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ماذا تريد؟ سفهت أحلامنا وفرقت بيننا وفرقت كذا وفعلت وسبيت آباءنا وقلت فينا يا محمد كذا وكذا، ماذا تريد؟ ما الذي تريد من محمد نعطيك إياه؟ تريد مال؟ تريد زوجة؟ تريد كذا؟ تريد كذا؟ تريد رئاسة؟ أعطيناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا وليد اسمع مني، وقرأ عليه آيات من القرآن، وقيل إنه قرأ سورة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، فأخذ يده ووضع على فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يكفي، فذهب. لما ذهب دخل في بيته وجلس، فجاءوا يعني أصحابه فقالوا أصابك محمد بأي شيء؟ هل صبعت؟ قال لا والله ما صبعت. قال ماذا؟ قال والله سمعت له كلاما ليس بكلام شيء، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه يحطم ما تحته، جاب عبارات سطرها التاريخ له. فقالوا أصابك محمد وأثر فيك وسحرك؟ قال والله ما سحرني، قالوا ما الذي معه؟ شعر؟ قال لا ليس بالشعر. قال سحر؟ قال لا. قال كهانة؟ قال لا، هذا شيء ليس هذا ولا هذا ولا هذا، هذا شيء ليس من الكلام البشر. فقالوا لا، لا بد أن تقول فيه، وإلا قد سحرك محمد أو صبرت. فقال دعوني أفكر. فقال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل لعن كيف قدر. إيه لما قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. طيب إن هذا إلا سحر يؤثر أو نحو ذلك. طيب قال فقتل كيف سأصري سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة من البشر. طيب إنه قال عبس وبسر أي قطب وكره. قال لواحة للبشر أي مغيرة لهم، يقال لاحته الشمس إذا غيرته. لواحة البشر يعني شدة حرارة الشمس تغير البشرة مثل ما تغير الشمس البشرة. طيب قال عليها 19 أي ملائكة وزبائنة النار. قام رجل من المشركين قال إذا كان محمد يقول النار عليها 19 قال أنا أكفيكم 17 واثنين أنتم تكفون إياه. ما يدري إن الملك الواحد يعني لا يستطيع أن يتصوره. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلق له 600 جناح قد سد الأفق، وقال قال إني أوحي إلي أو أن أخبركم بأحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة، وهذا المشرك يقول أنا أكفيكم 7 من الملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. قال فما يطيقهم. وما جعلنا عدتهم، عدتهم يعني العدد، ليس العدة يعني الذي يعدمون بنا، العدة العدد، عدتهم عددهم. قال إلا فتنة لهؤلاء. قال قالوا وما قدر 19 فيطيق هذا الخلق كله. طيب قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حين وافقت عدة خزنة النار. يقول أهل الكتاب يعلمون في كتبهم أن خزنة أهل النار 19 فيستيقنوا، يصبح عندهم علم يقين. طيب قال بعدها إنها لإحدى الكبر أي النار. والليل إذ دبر، هذه قراءة، قراءة المؤلف، قراءة حفص، قراءة المؤلف. ها عندك إيه قراءة نافع المدني وحفص عن عاصم يقرؤون والليل إذ أدبر، إذ أدبر، إذا دبر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة أيوة. بقي عندنا حمزة زين وإمام نافع وحفص عن عاصم، لا شعبة يوافقهم. إيه والليل إذا دبر، مؤلف يقرأ بهذه القراءة. طيب أي جاء دبر يعني ذهب الليل وجاء النهار مكانه، أو أدبر كلها واحد، أدبر فعل رباعي دبر ثلاثي. والصبح إذ، والصبح إذا أسفر أي أضاء. إنها لإحدى الكبر أي إحدى العظائم، وهو الحديث عن النار. ما سلككم في سقر، ما أدخلكم في النار، وهذه من أسماء النار. كأن قال ثم قال بعدها كأنهم حمر مستنفرة أي مذعورة، استنفرت فنفرت، وفي قراءة مستنفرة بكسر الفاء، أراد نافرة، مستنفرة يعني نافرة. قال الشاعر أربط حمارك إنه مستنفر في إثر أحمرة عمدا لغر بي. طيب أو عمدنا، عمدنا لغر بي. طيب قرة، قال طيب هنا قال فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما معنى قسورة؟ قال أبو عبيدة هي الأسد، وكأنه من القصر، سمي الأسد قصورة من القصر وهو القهر، والأسد يقهر السباع. وفي بعض التفسير أن المراد بها الرمات يعني الرامي الصائد. طيب بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال الكفار، قال كفار قريش إن كان الرجل يذنب فيكتب ذنبه في رقعة فما بالنا لا نرى ذلك. قل أين كتب المنشرة؟ طيب كأن كلا إنه تذكرة أي قرآن. طيب سورة القيامة يقول سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، هذه اللام ما هي؟ هل هي نافية ولا ماذا؟ يقول المؤلف صلة، يعني أنها جاءت للتأكيد، أريد بها تكذيب الكفار لأنهم كانوا كأنهم قالوا لا قيامة، وقد قال بيّنت ذلك في كتابي المشكل. وهذه كلمة لا الصحيح أنها نافية وليست نافية للقسم، وإنما نافية لاعتقاداته، أي لا كما تزعمون ولكنني أقسم، لا كما تزعمون أنه لا بعث ولكنني أقسم بيوم القيامة أن هناك بعث، وأقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها يوم القيامة، كل سيلوم نفسه، الذي فعل الخير والذي فعل الشر سيلوم نفسه يوم القيامة، الذي فعل الخير يلوم نفسه على التقصير، والذي فعل الشر يلوم نفسه على أنه أساء، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال هذا مفسر في الكتاب الآخر. طيب يسأل أيان يوم القيامة، أي متى، أيان معنى متى، فإذا برق البصر حار عند الموت، وأصل البرق الدهش، يقال برق الرجل إذا دهش، وبرق بريقه إذا شخص بصر، إذا برق البصر يعني شخص وحار، وخسف القمر أي كسف به فذهب نوره، وجمع الشمس والقمر أي يوم القيامة يجمعان ويلقان في النار، كلا لا وزر أي لا ملجأ، والوزر استعمل أحيانا بمعنى الجبل لأنه ملجأ، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من عمل الخير والشر وما أخر من السيئات، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي بصير يعني شاهد على نفسه، ولو اعتذر، يقول يريد شهادة الجوارح، يعني أحيانا يعتذر واشتشهد عليه الجوارح، فمعنى الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة أي على نفسه شاهد منه كالجلود والجوارح ونحوه. طيب إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه يعني نجمع القرآن، فيضم القرآن ويجمع في مصحف، فإذا قرأناه جمعناه فاتبع قرآنه أي اتبع جمعه، والمراد بقرآنه هنا القرآن القراءة، يعني وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله، وفيه إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربه، ووجوه يومئذ باسرة عابسة مقطبة تظن أن يفعل بها فاقرة، قال الفاقرة هي الداهية من فقار الظهر كأنها تكسره، طيب يعني سيفعل بها ما يفعل من العذاب، كلا إذا بلغت التراقي أي النفس والروح، إذا بلغت التراقي ترقوا، هذا عظمان هنا عظمان ناتئان، إذا بلغت الروح الحرقوم تراقي، وقيل من راق أي هل من راق يرقيني، والتفت الساق بالساق، قال أتاه أول شدة الأمر وآخر، أو ساق الدنيا مع ساق الآخر، يعني انتهت الدنيا وذهب إلى الآخر، أو الساق الساقين، لأن الميت يضم ساقه أحد الساقين إلى الآخر فيكون على ظاهره. قال فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق ولم يصلي، ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر، نعم يتمطى يعني يمشي بفخر وخيلاء، أولى لك فأولى، هذا أسلوب تهديد، أولى لك، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أن يهمل ولا يؤمر ولا ينهى؟ لا ما يمكن. سورة هل أتى على الإنسان، قال المفسرون هل أتى على الإنسان أي أراد قد أتى، هل أتى بمعنى قد أتى، يعني هل هنا استفهامية تفيد التقرير، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني لما خلق الله آدم كان ملقى على الأرض، ملقى على الأرض والملائكة تنظر إليه ليس فيه روح، مدة من الزمن دهر من الزمن، هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما يتحرك ولا شيء، ثم نفخ فيه فتحرك. هل أتى على الإنسان؟ نعم قد أتى على الإنسان وقت من الزمن. طيب إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يقول أمشاج يعني أخلاط ما بين ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه نختبره، يعني خلقناه لنبتليه، خلق الإنسان في هذه الدنيا للابتلاء نختبره. قال فجعلناه سميعا بصيرا، يعني يسمع ويبصر. طيب قال كان شره مستطيرا، أي فاشيا منتشرا، يوما عبوسا قمطريرا، قال تعبس فيه الوجوه قمطريرا، قال صعبا شديدا، وذليت قطوفها تذليلا، أي أدنيا مذللة يعني قريبة جدا. يقول حائط ذليل، إذا كان قصير السمت تقول هذا الجدار حائط ذليل يعني قصير تستطيع أن تتجاوزه. وذللت أي قطوفها دانية قريبة. طيب قال وأكواب يطوف عليهم، قال الأكواب كيزان لا عرى لها، الأكواب ليس لها عرى. طيب قوارير من فضة، ما معنى قوارير من فضة؟ قال يعني الأكواب والقوارير من فضة لأنها ينظر إليها الناظر كأنها زجاج قارورة، وهي من فضة، هذا في نعيم أهل الجنة. قدروها تقديرا على قدر الري، كان مزاجها زنجبيلا، قال هذه عين، العين اسمها السلسبيل، يقول السلسبيل التي تجري جريا شديدا وسهلة، وأما الزنجبيل فإن العرب تضرب به المثل وبالخمر ممتزجين، يعني شف. يقول وكأن طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الخمر. في أول الآيات قال كان مزاجه ماذا؟ كافورا، ثم قال زنجبيل، الكافور بارد والزنجبيل حار، فيعطون أهل الجنة الخمر يمزج بالكافور فيشعرون ببرودته، ثم يمزج بالزنجبيل فيشعرون بحرارة، يعني يعطون ما يريدون، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الخمر. والسندس والاستبرق، قال تقدم السندس والاستبرق هذا الحرير، فإن كان ناعما سندس وإن كان غليظا استبرق. وشددنا أسرهم أي قويناهم، شددنا أسرهم يعني شددنا خلقهم، يقال امرأة حسنة أسري أي حسنة الخلق. طيب سورة المرسلات، المرسلات هي الملائكة قال، وقيل هي الريح، الرياح عرفا متتابعة. ويسمى العرف عرف الديك لأنه يكون قائما مرتفعا. طيب ومنه الأعراق لأنها سور مرتفع. والعاصفات عصفا، الرياح الناشرات، قال الرياح أيضا التي تأتي بالمطر، قال وهو الذي يرسل الرياح نشرا، نشرا وبشرا. فالفارقات فرقا، الملائكة تفرق بين الحلال والحرام. فالملقيات ذكرى، وقيل الفارقات فرقا الرياح تفرق السحب أو تجمعها. فالملقيات ذكرى، قال الملائكة أيضا تلقي الوحي إلى الأنبياء عذرا أو نذرا، يعني مشتمل على الإعذار والإنذار، إعذار من الله وإنذار. فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت أي فتحت، فتحت السماء، وإذا الرسل أقتت أي جمعت لوقت وهو يوم القيامة، تجمع الرسل، يجمع الله الأولين، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، لأي يوم أجلت، قال استفهام، لأي يوم أجلت هذه الرسل، قال يوم الفصل، أخرت ليوم الفصل، ألم نخلقكم من ماء مهين حقير، فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا على قدرنا، يعني بمعنى قدرنا، بمعنى قدرنا. طيب ألم نجعل الأرض كفاتا تضم الأحياء والأموات، كفاتا يعني تحتها أموات، بطنها أموات وفوقها أحياء، أحياء وأمواتا، تقول تضم الأحياء والأموات. والكفات معروف كفت الشيء، تكفت الثوب أي تضمه. طيب شامخات، رواسي شامخات أي جبال عالية، ماء فراتا أي عذبة، انطلقوا إلى ما انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. قال هذا مفسر يعني في الكتاب الآخر، يعني المراد به ظل النار الدخان الذي يتصاعد دائما. تلاحظ في الدنيا الدخان إذا كانت النار شديدة يصعد الدخان ثم يتفرق ثلاث شعب، يصبح ثلاث شعب. فيقول انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ظل النار يتشعب. قال إنها ترمي بشرر كالقصر. ما معنى القصر هنا؟ قال إما أن يكون على معناه الظاهر كالقصر، يعني شرارة النار الشرارة الصغيرة مثل القصر في الدنيا، أو قال هنا أصول النخل القصر، أعناق النخل أو الإبل. قال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الجمالة الإبل، جمل الصفر، لأن الإبل يعطي أحيانا لونها على سواد على صفار، فالشرارة كأنها يعني على عظم القصر ولونها يعني بين السواد والصفار. طيب فإن كان لكم كيدا فإن كان لكم كيد فكيدون، أي حيلة فاحتالوا. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.